الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بتفسير سورة غافر. وسورة غافر سورة مكية وآيتها 85، وتسمى أيضا سورة مؤمن وسورة الطور، ونزلت بعد سورة الزمر، واهتمت بأمور العقيدة، ومحور السورة كلها حول المعركة بين الحق والباطل والهدى والضلال. فجاء جو السورة مشهورا بطابع العنف والشدة، وكأن جو السورة معركة رهيبة تسفر عن مصارع الطغاة الظالمين، فإذا بهم حطام وركام. بدأت السورة بالإشادة بصفات الله الحسنى وآياته العظمى، ثم تعرضت لمجادلة الكافرين في آيات الله، فمع وضوح الحق وسطوعه جادل فيها المجادلون وكابر المكابرون، وعرضت السورة لمصارع الغابرين، وقد أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. ثم ذكرت السورة مشهد العرش، حملت العرش في دعائهم الخاشع المنيب، وتحدثت عن بعض مشاهد يوم القيامة وأهواله، فإن العباد واقفون للحساب بارزون أمام الملك الديان، يغمرهم الرهبة والخوف، وإذا القلوب لدى الحناشر تكاد لشدة الفزع والهول تنخلع من ذلك الموقف الرهيب. ثم يأتي الحديث عن قصة الإيمان والطغيان ممثلة في دعوة موسى عليه السلام لفرعون الطاغية، ففرعون بكبريائه يريد القضاء على موسى وأتباعه خشية انتشار الإيمان بين قومه، وتنتهي قصة فرعون بهلاكه بالغرق في البحر مع أعوانه وأنصاره، وبنجاة الداعية المؤمن وسائر المؤمنين. وتعرضت الصورة إلى بعض الآيات الكونية الشاهدة بعظمة الله الناطقة بالحديث عن مصارع الطغاة والمتجبرين، والعذاب يأخذهم وهم في غفلة ساهون، سميت بهذا الاسم في مطلع السورة لأنها صفة من صفات الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وهي من سور الحواميم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب. الواو في كلمة غافل الذنب وقابل التوب أفادت الجمع بين غفران الذنوب وقبول التوبة، وقدم المغفرة والتوبة على العقاب لأن رحمته سبقت غضبه، فقال غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ذي الطول أي ذي الخير الكثير وذي النعم المتفضل بها على خلقه. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، أي فلا يغرنك تقلبهم في الأموال والأنعام وزهرة الحياة الدنيا. فهذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كذب قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهم كل أمة برسولهم ليأخذوه، أي حرصوا على قتله إن أمكن، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فكيف كان عقاب؟ أحمل الشبه الباطلة ليضحضوا الحق، أي ليزيلوا الحق ويضعفوه، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. قرأ نافع كلمات ربك بالجمع، أي حقت كلمة ربك أي كلمة العذاب، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويؤمنون به. هذه الجملة، فائدة إظهار هذه الجملة إظهار فضيلة الإيمان والشرف الترغيب فيه، أن الإيمان هو أعظم نعمة أنعم الله بها على الملائكة وعلى الأهل الإيمان وعلى الرسل، فلذلك أشاد الله بها هنا وأظهرها حتى يتبين أهل الإيمان ما هم فيه من شرف وفضل، فيثبتوا على إيمانهم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، أي يؤمنون بالله ويستغفرون للذين آمنوا، وهذا من فضل الملائكة على أهل الإيمان، ودليل على انتفاع الإنسان بعمل غيره. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وهذا الاستفهام يدل على اليأس، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الملائكة تخبرهم بأن مقت الله تعالى لهم في الدنيا حين كان يعرض عليهم الإيمان فيكفرون أشد من مقتكم أيها المعذبون أنفسكم في هذه الحالة. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، أن الكفار المقصود في ذلك يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدي الله عز وجل. أحييتنا بعدما كنا أمواتا ثم أمتنا ثم أحييتنا، فأنت قادر على ما تشاء فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير، أي هو الحاكم العادل الذي لا يجور، هو الذي ينزل لكم من السماء رزقا. نعم، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. الرزق هو المطر الذي يخرج به الزروع والثمار، وما يتذكر إلا من ينيب ويرجع إلى الله. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش، الله يخبر عن عظمته وكبريائه، يلقي الروح من أمره، سمى الله الوحي روحا لأنه يجري من القلوب مجرى الأرواح من الأجساد، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، وهو اسم من أسماء يوم القيامة يلتقي فيه الوالد بولده، ويلتقي فيه أهل السماء بأهل الأرض، ويلتقي فيه الخالق بالمخلوقين، ويلتقي فيه الظالم بالمظلوم، لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. نعم، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحداجر، سمى الله أيضا يوم القيامة الآزفة لأنه لاقترابها اقتربت الساعة وانشق القمر، آزفت الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، هذا تجسيد لهول يوم القيامة، إذ تنتقل القلوب من مكانها لتصل إلى الحناجر. سبب ذلك انفتاح الرئة عند الخوف فيرتفع القلب حتى يبلغ الحنجرة من شدة ضربات القلب واضطرابه بسبب الخوف والرعب. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، أي ما له من حميم صديق ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو الرجل الذي يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحزناء أو تمر به وبهم المرأة فإذا غفلوا لحظ إليها، أي نظر إليها، والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. وقيل إن خائنة الأعين هو الغمز، وقيل هو قول الرجل رأيت ولم يرى أو لم يسيروا في الأرض، فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثار في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. أولم يسير هؤلاء المكذبون في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من واق يدفع عنهم عذاب الله، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله،

من عمل صالحا فلا ي... من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تكرير النداء فيه زيادة تنبيه لهم يا قوم يا قوم، وإيقاظ عن سنة الغفلة، وفيه أنهم قوم وعشيرته ونصيحتهم عليه واجبة، فهو يتحزن لهم ويتلطف بهم، فسرورهم سروره وغمهم غمه، وأن ينزلوا على نصحه كما كرر إبراهيم عليه السلام في نصيحة أبيه يا أبتي يا أبتي يا أبتي. ويا قوم لمالي أدعوكم إلى النجاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أي حقا أو لا كذب، إنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا فيه دليل على عذاب البرزخ في القبور. وقد سألت عائشة رضي الله عنها عن عذاب القبر، فقال نعم عذاب القبر حق. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وضع الظاهر موضع الضمير للتهويل وبيان شدة العذاب في النار والتقدير أن يقال وقال الذين في النار لخزنتها قالوا أولم تك تأتيهم رسلهم بالبينات، قالوا بلى، قال فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أن لا يقبل لهم ولا يستجاب. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. ولقد آتينا هدى وذكرى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. استغفر لذنبك هذا تهيج للأمة على الاستغفار، وسبح بحمد ربك أي في أواخر النهار وأوائل الليل. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. علاقة هذه الآية بما قبلها مجادلتهم في آيات الله كانت مشتملة على إنكار البعث وهو أصل المجادلة ومدارها ومدارها، فحجوا بخلق السماوات والأرض لأنهم كانوا مقرين بأن الله خالقها وبأنهم خلق عظيم وبأنها خلق عظيم، وخلق الناس بالقياس إلى خلقهما شيء قليل، فمن قدر على خلقهما مع عظمهما كان على خلق الإنسان مع ضآلته أقدر. وفي تفسير البغوي لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، المقصود من الناس هنا هو المسيح الدجال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا من فضل الله تبارك وتعالى وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة. وعن النعمان بن بشير قال رسول الله إن الدعاء هو العبادة، ثم قال ادعوني استجب لكم الآية. والدعاء فيه آداب. قال كعب بن الأحبار أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم تعطهن أمة قبلها إلا نبي، كانوا إذا أرسل الله لهم نبيا قال له أنت شاهد على أمتك وجعلكم شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس، وكان يقال له ليس عليك في دينهم حرج، وقال لهذه الأمة وما جعل عليكم في دينهم حرج، وقال يقال له ادعوني استجب لك، وقال لهذه الأمة ادعوني استجب لك. جاء في تحفة الذاكرين الآداب وشروط إجابة الدعاء، أكدها وأهمها تجنب الحرام مأكلا ومشربا وملبسا، الإخلاص لله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين، تقديم عمل صالح كما حدث في الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، الوضوء وهو ذكر، وكان صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، وصححه ابن خزيمة، استقبال القبلة عند الدعاء وقد استقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير موطن كما في يوم بدر، الصلاة كما في صلاة الحاجة، الثناء على الله عز وجل، دعاء ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك، أو الدعاء الذي كان الرجل يدعو فيه فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بما شاء، الصلاة على النبي والثناء على الله، بسط يديه ورفعها حيث من كبيه، إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه إليه أن يردهما خائبتين، التأدب والخشوع والمسكنة من حديث مسلم، أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. وأما ما يدل على الخشوع قول مسلم ابن يسار من رواه ابن أبي شيبة لو كنت بين يدي ملك تطلب حاجة لسرك أن تخشع له، أن يسأل بأسماء الله الحسنى ولله الأسماء الحسنى أسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء بقى إما طلب عبادة أو طلب مسألة، وهنا طلب مسألة، ومن الأسماء الحسنى منها دعاء ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو الحديث أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، الأدعية بالمأثور مثل لو كان عليك دين مثل جبل أحد قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، أو حديث عند مسلم ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، ويبدأ بنفسه ولا يخص نفسه بالدعاء إذا كان إماما، ويعزم ويجتهد في الدعاء ولا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. علامة استجابة الدعاء الخشية والبكاء والقشعريرة، ويكون عاقبها سكون القلب وظهور النشاط باطنا والحق ظاهرا، فلا يغفل عن التوحيد والصدقة والحمد لله والإقبال على الله، وأن يقول دائما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الله ممتن على خلقه بما جعل لهم الليل الذي يسكنون فيه والنهار الذي يعيشون فيه ويطلبون فيه الرزق والمعاش، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فأنى تؤفكون، أي كيف تصرفون عنه، كذلك يؤفكوا أن يصرفوا الذين كانوا بآيات الله يجحدون وينكرون. الله الذي جعل لكم السماء جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، السماء بناء أي قبة، وإطلاق ذلك على السماء على سبيل التشبيه وهو تشبيه بليغ وفيه إشارة لكرويتها، والجملة الكريمة بيان فضله تعالى المتعلق بالزمان من حيث